إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر